الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بالفهم وحباه بالتكريم. سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم، وقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، أعز العلم وأهله، وذم الجهل وحزبه، ورفع الدرجات في النعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين به. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صلِّ على النبي المصطفى، ما لاح برقٌ في الأباطح أو خبا. يا رب صلِّ على النبي المصطفى، ما قال ذو كرمٍ لضيفٍ مرحبا. يا مرحبًا مرحبًا يا مرحبًا بكم، يا مرحبًا ذات تبذيرٍ وإسرافِ، وإن تكن مرحبًا إكثارها سرفُ، فليس إكثارها فيكم بإسرافِ. أهلًا بكم عدد ما هطلت الأمطار، أهلًا بكم عدد ما طارت الأطيار، أهلًا بكم كل ما مر بالخاطر تذكار، أهلًا بكم عدد ما في الأرض من أشجار، أهلًا بكم عدد ما في الدنيا من أسرار. روى ابن عبد البر رحمة الله عليه لأبي بكر بن دريد قال: أهلًا وسهلًا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلًا بقومٍ صالحين ذوي تقى، غُرِّ الوجوه وزين كل ملاءِ، يسعون في طلب الحديث بعفةٍ وتوقيرٍ وسكينةٍ وحياءِ، لهم المهابة والجلالة والنُّهى، وفضائل جلَّت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى. أيها الأفاضل والفضليات، نجتمع في دار الإمام مالك التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لا لدنيا نريدها، نجتمع على مائدة العلم، نجتمع ابتغاء مرضات الله عز وجل. روى أهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان في مجلس من المجالس فجاءه رجل يسأله، رجل من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت بأنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت واستمع إليك. سأله أبو الدرداء: فما جاء بك تجارة؟ ربما جاء يجمع بين النيتين، ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الأفاضل والفضليات، دار الإمام مالك ينبثق منها شعاع آخر من أشعة العلم، وتخطو خطوة أخرى في طريق المجد، وترتقي درجة أخرى في سلم الصعود إلى المعالي، تؤصل وتنشئ أكاديمية علمية هي أكاديمية التأصيل العلمي، ضمن مشروع من مشاريعها الكثيرة المتنوعة العلمية، نسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، ونسأل الله أن يوفق الذين يمدونها بالعون مادياً ومعنوياً. مشاريع الدار كثيرة جداً، وتستهدف فئات المجتمع كلها، تستهدف طلاب العلم متخصصين وغير المتخصصين. تعريفاً بالدار وتعريفاً بالمشاريع العلمية، أدعو الرجلين الفاضلين الكريمين، الشيخ الكريم محمد ياسين عموري والشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الكريم بوغزالة، الأول باعتباره المشرف العام لدار الإمام مالك، والثاني باعتباره رئيس المجلس العلمي، فليتفضلا إلى المنصة مشكورين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لآثاره اقتفى. أما بعد، أيها الجمع الطيب، حري بأن تخون الكلمات والعبارات في مثل هذا المقام، خاصة ونحن تمر بنا الذاكرة أو ترجع بنا للوراء سنوات، يوم أن كنا نتكلم عن تأسيس مشروع يعنى بتعليم العلوم الشرعية. هذا له أزيد من 10 سنوات تقريبا، كنا نجتمع مع بعض الأفاضل ونحن نتكلم عن مشروع يعنى بتعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم الشريعة، وها هي المنى تتحقق أمامكم، فحمدا لله عز وجل وحده، ثم شكر جزيل لكل من ساهم في هذه البذرة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. إذن أسست دار الإمام مالك للحديث النبوي خدمة لطلاب العلم لا غير، خدمة للعلم والعلماء وأهل العلم لا غير، هذا هو الهدف الأساسي من هذا المشروع. تنوعت فروعه وتنوعت المشاريع، فيها ما أنجز على أرض الواقع وفيها ما لم ينجز لحد الآن، وهي منى كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لها التوفيق والإنجاز. ما أنجز لحد الآن، كنا قد ابتدأنا بفرع الحديث وخدمة الحديث قبل أن يكتمل البناء، منذ أن انطلقنا في طابق أو طابقين فقط انطلقنا بفرع تحفيظ السنة النبوية لطلبة النظام الداخلي، معنا مع توفر المأكل والمشرب والمبيت وتحفيظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انطلقنا بفوج كانت فيه الشروط قاسية جدا وصعبة جدا، على أساس أننا كنا ننتظر همة عالية جدا من الطلاب، وحقيقة التحق بنا عدد كبير من الطلاب، لكن نظرا للتكثيف العلمي وقع شيء من التسرب، لم يتخرج من هذه الدفعة إلا طالب واحد، وقد ختم حفظ صحيح الإمام البخاري، ثم التحق بهذه الدفعة طالب ثاني قبل أيام ختم حفظ صحيح البخاري، وسيكمل الطالب الثالث بعد أيام بإذن الله عز وجل حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي، فدفعة كاملة سيكون منها 3 طلاب، وليس هذا بقليل، ليس 3 طلاب ليس عددا قليلا أمام حاضرة لم تألف تحفيظ هذه الكتب. لعلكم ترجعون معنا إلى الوراء 15-20 سنة أكثر بقليل، لم يكن يعهد على الشباب والشابات في سن 20-25-28 أن يحفظوا القرآن الكريم، فإذا بمدرسة البيان وغيرها من المدارس القرآنية بذرت هذه البذرة تحفيظ القرآن الكريم للكبار، فبدأت الأعداد تلتحق وصارت كأنها موضة علمية إن صح التعبير أن يحفظ الكبار القرآن الكريم، فجزى الله خير الجزاء من ساهم في هذه البذرة، وكان لمدرسة البيان السبق في هذا فجزاهم الله خير الجزاء، ثم التحقت بها عدد كبير من المدارس القرآنية، وصار من هم في سن 20 والـ25 يتخرجون بالمئات، حفظ السنة النبوية في الحواضر العلمية كالشام والحجاز الذين يتخرجون بالمئات أيضا. ونحن أردنا أن نبذر هذه البذرة فانطلقنا في هذا المشروع. الآن لدينا دفعات في هذا، دفعة للنظام الداخلي نتمنى أن ييسر الله أمرهم لحفظ السنة، وقد خففنا قليلا من البرنامج وهم الآن يعني يمشون ليس بتؤدى لكن بمستوى حسن في الحفظ والتحصيل، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق. هذا الفرع الأساسي. فرع أيضا تحفيظ الحديث النبوي للطالبات النظاميات، يعني حافظات القرآن الكريم، ويأتينا 3 مرات في الأسبوع، في كل مرة 2 صفحات على أساس أنهم يختمون مختصر صحيح البخاري في 2 سنين. هذا هو المؤمل من هذا المشروع، نسأل الله عز وجل أن يوفق هؤلاء الطالبات. المشاريع، لأن دار الإمام مالك الحديث النبوي صرح وكبير، إذا اختص بطلاب العلم والمتخصصين فقط سيكون لجيران المؤسسة والذين هم قريبون منها شيء من الضجر، كيفاش هذا الصرح كل ما عدناش لأولادنا فيه مكان. فجاءت فكرة إنشاء محضن تربوي للأبناء الصغار، وهو مشروع التميز، يعني حتى جيران دار الحديث وأهل الحي وحتى الأباعد لهم حظ في تعليم أبنائهم القرآن الكريم والحديث النبوي والدعم المدرسي والألعاب والترفيه في برنامج متكامل سميناه برنامج التميز، وهو عبارة عن محضن تربوي يزداد الحجم الساعي في العطل ليكون من 8 صباحا إلى 6 مساء، برنامج متكامل، ويقل أيام الدراسة ليكون 3 ساعات فقط، وقد فاق أعداد الطلاب فيه 350 تلميذ تقريبا، والقائمة مغلقة وإلا التسجيلات في الاحتياط كثيرة جدا، لدرجة أننا أغلقنا التسجيلات. أيضا مشروع روضة الأطفال ألحقناه بمشروع دار التميز، وكانت الفكرة فيه أن المعلم أو المتعلم لما يأتي صباحا يجد أين يضع ابنه، انشغل بالعلم وطلب العلم أو التعليم وسنجد لك مكانا لابنك، كانت هذه هي الفكرة، ونسأل الله عز وجل أن يتوسع أيضا هذا المشروع. هذه مشاريع ملاصقة للمشروع الأصلي الذي هو خدمة العلوم الشرعية. مشروع آخر من مشاريع دار الحديث وهو الاهتمام بربات البيوت والمتفرغات من النساء في برامج كثيرة، منها برنامج تشرف عليه أستاذتين فاضلتين لتدريس ربات البيوت، وهو يوم الإربعاء صباحا ومساء القرآن الكريم والحديث النبوي. وبرنامج آخر يشرف عليه فضيلة الأستاذ دكتور شحاب كريم بوغزالة يوم الاثنين صباحا، وهو للطالبات الجامعات من 8 حتى 12، ولذلك نقول لمن لم يسعفها الحظ في أن تلتحق بالأكاديمية مع شرط البكالوريا الذي وضعناه، مع هذا الشرط المهم، لمن لم يسعفها الحظ يوجد فروع أخرى لطلب العلم الشرعي متوفرة. أيضا فوج يوم السبت صباحا لحفظ صحيح البخاري وشرحه مع شيء من التفسير وما إلى ذلك، فوج يوم السبت والذي أشرف على تدريسه للطالبات الجامعيات. هذه كلها فروع للنساء متوفرة. عندنا أيضا فوج خاص بالعمال والموظفين، وهو يوم الاثنين، كان يوم السبت صباحا والآن صار يوم الاثنين صباحا. هذه بعض المشاريع الآن اللي راهي موجودة على أرض الواقع. هذا المشروع، مشروع الأكاديمية، لن أتكلم عنه كثيرا لأنه سيتكلم عليه رئيس الأكاديمية وسيحيل له الكلمة شيخنا الشيخ ياسين، سأترك الكلام عن الأكاديمية لأهلها ومن يشرفون عليها جزاهم الله خير الجزاء، أصحاب الفكرة وأصحاب المشروع إن صح التعبير، صاحب الفكرة وصاحب المشروع وفضيلة الأخ محمد عربي ببوش ومعه الشيخ ياسين باهي، هم أصحاب فكرة أكاديمية التأصيل العلمي، عرضت علينا، اجتمعنا عليها في المجلس العلمي عدة اجتماعات، وافقنا على المشروع، ناقشنا في عدد من الجزئيات ثم خرج إلى النور، سيتكلم عليه فضيلة الشيخ بإذن الله عز وجل. المشاريع المستقبلية كثيرة، أذكر منها مثالا أو مثالين على سبيل، ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال. من هذه المشاريع المسابقات في حفظ السنة النبوية، يعني نريد بث تحفيظ السنة النبوية في المجتمع، ونطلب من هذه الوجوه النيرة التي أمامنا الآن أن تعيننا في هذا المشروع. يعني بما أن الحملة شرسة جدا ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضد صحيح البخاري، لا نريد أن نرد على هذه الحملة برد الشبهات فقط، بل بتعليم الأبناء الحديث النبوي. مشهورة تلك القصة تاع عجوز صوفية كانت هنا في الولاية، وكان واحد من اللي يسموهم البباصة بكري يكرمها ودما يخدم فيها ويقوم عليها ويعطيها، وحاب يوصلها، حاب يخرجها من الإسلام. فسنوات هو يقوم عليها ويطعمها وهي زولية مسكينة. في آخر المطاف قال لها وش تشوفين هنا وش رأيك في هنا؟ قالت لك دنيا كبيرة هايل، كون تزيد تقول لا إله إلا الله رسول الله، كون غير تزيد تقول هذه راك تعود ما شاء الله. ما تلقته من تعليم للقرآن الكريم وحب له ما كانش واحد مش يغيره. فهذا الذي نريد أن نزرعه في الأجيال، تحفيظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بها لكل الأجيال. فكانت هذه فكرة المسابقة، وقد سبقتنا إليها جمعية في البياضة سبل الخيرات، نعم، قامت بالمشروع هذا، المشروع ما شاء الله، وكان تعداد الحفظة فيه عدد كبير جزاهم الله خير الجزاء. لكن أيضا نريد أن يكون لنا لمسة في هذا الطريق، وتكون فيه مسابقات في تحفيظ السنة النبوية للصغار والكبار، وجوائز مغرية حتى يعم تحفيظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي واحد لديه، نعم، أي واحد لديه فكرة أو زيادة في هذا الموضوع قبل أن نعلن عليه، لعلنا نعلن عن المشروع هذا في ربيع الأنوار القادم بإذن الله عز وجل، شهر ربيع الأول سنعلن على هذا المشروع وهذه المسابقة. من المشاريع المستقبلية أيضا أن يكون لدار الإمام مالك للحديث النبوي مركز أبحاث، بما أنها تعنى بالسنة النبوية أردنا أن يكون فيها مركز متخصص للأبحاث. من بين الأبحاث التي نسعى إليها الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات اليوم اللي راهي موجودة في القدح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن تكون فيها أناس مختصين يدافعون ويذبون ويؤلفون بالمكتوب والمسموع والشفهي، كل أنواع والمرئي، كل أنواع الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مشاريع يشرف عليها أناس متخصصون، ويكون فيه ندوات وكتابات إلى غير ذلك. هذه من المشاريع التي خططنا فيها أسود على أبيض، لكنها ما زالت لم ترى النور بعد لعدد من العوائق، وربما المشاريع تعود وراء بعضها ياسر، نخشى أن تقل الجودة. فلما نمشي في مشروع نكملوه ونحتضنوه وينطلق ويبدأ يمشي، نروح للمشروع الثاني. وقد أخذت منا هذه الأكاديمية جهدا فتأخرت بعض المشاريع، وهذه الأكاديمية ليس المشاريع الأخرى ليست أهم منها. فتكوين طلاب العلم المختصين هذا أيضا من الأهمية بمكان. كثير من المشاريع التي سترى النور وستنجح بمعيتكم، تنجح بإذن الله عز وجل بمعيتكم. لذا أستغل هذه الفرصة لأقول أن الإعلام مهم جدا في أي مشروع. الإعلام مهم جدا، والإعلام إذا كان السلطات والناس أصحاب المال يسخرون له ترسانة مالية، نحن سنطلب من هؤلاء الأفاضل وغيرهم من أحباب دار الإمام مالك الحديث النبوي أن تكون الترسانة بشرية ليست مالية في الإعانة ونشر المعلومات في أي مكان، سواء شفهي أو عبر فضاء الأنترنت في الفيسبوك وما إلى ذلك. فنحتاج منكم إذا نشرنا منشورا من هذه المشاريع أن تعينونا في التعريف بها. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويبارك في جهودكم ويبارك في علمكم. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور. نعتذر لمن لم نستطع أن نلبي له وجوده معنا، نعتذر اعتذارا لأن القاعة هذا وجرفت البارح، بقينا إلى وقت متأخر، نديره في كل مرة نديره شكل مش يكون فيها أكبر عدد من الطلاب. فنعتذر لمن لم يكن له معنا في هذا اليوم مكان، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا. ذكر الشيخ أن الحافظين لصحيح البخاري واحد، والتحق به ثان وثالث، هذا لا يضر. كلمة رائعة جدا في تاريخنا الإسلامي، تقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت تمثل الجماعة، أنت تمثل الخير، أنت تمثل القيادة، أنت تمثل الإصلاح، فلربما يحيي الله عز وجل أمة برجل واحد، فكل واحد يجعل هذا نصب عينيه. الدار صرح علمي كبير، الدار تحتاج دعما ماديا ومعنويا حتما. في تاريخنا الإسلامي كذلك مواقف رائعة في الوقف العلمي، تنوع الوقف العلمي أيما تنوع، حتى إن النساء كان لهن حظ وافر فيه. فجامع القرويين، وما أدراك، أول جامعة عربية إسلامية أنشأته امرأة من مالها الخاص، ترك لها والدها مالا لم تنفقه في الذهب والفضة وفي الكساء وفي الجولات، لا، بحثت عن مشروع دائم باق، فاشترت أرضا وأشرفت على البناء من أوله إلى آخره، ثم صلت في هذا المسجد المبارك ركعتين شكرا لله عز وجل. فالمشاريع العلمية تحتاج منا دعما ماديا ودعما معنويا، لا بد من هذا. قال الشاعر: يحظى أولو البذل إن تحسن مقاصدهم بالباقيات من الآلاء والنعم، معاهد العلم من يسخو فيعمرها، يبني مدارج للمستقبل السنم، وواضع حجرا في أس مدرسة، أبقى على قومه من شائد الهرم، شتان ما بين بيت تستجد به قوى الشعوب وبيت صائن الرمم، شتان بين هذا وذاك. نسأل الله التوفيق. أحيل الكلمة إلى رئيس المجلس العلمي الشيخ الدكتور عبد الكريم بوغزالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. مرحبا بكم جميعا، سعدنا بلقياكم جميعا في هذه الدار المباركة في جمعية العلماء. ولقد أحسن الشيخ الدكتور محمد الهادي الحسني الذي قال عن الجزائر وعن جمعية العلماء: هي خير جمعية أخرجت للناس. يتكلم عن جمعية الشيخ عبد الحميد بن بديس، جمعية العلماء، وإن ضعف عملها في السنوات الماضية ولكن لا زال فيها خير وبركة في كثير من فروعها بإذن الله تبارك وتعالى، ومنها مركزها في أو مكتبها الولائي في ولاية الوادي، ودار الإمام مالك للحديث النبوي تابعة كما تعلمون لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي ترتبط ابتداء إذا ذكرنا اسمها بالشيخ الإمام الرئيس العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. وإذا ما قيل عبد الحميد بن باديس سينصرف الذهن مباشرة إلى العلم، لا يعرف الشيخ إلا بالعلم مباشرة. لذلك كان حري بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبجميع فروعها أن تعنى بالعلم، وهذه الدار هي تجسيد لمبدأ الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. لعلمكم جميعا، طبعا لا أريد أن أطيل في هذه الكلمة لأن المشايخ قبل تكلموا ويعني بيّنوا، ونحن الآن في دور الفعل، نحن في الفعل وبث العلم بإذن الله تبارك وتعالى كما تعلمون، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ أبدا، إذا لم تملأها بالحق ملأها غيرك بالباطل، وإذا لم تملأها بالعلم ملأها غيرك بالجهل. وكما تعلمون نحن في زمن كثرت فيه الشبهات وتعددت فيه المشارب والمذاهب، لذلك كان حري بمن ينتسبون إلى الحق والعدل وينتسبون إلى الأئمة والعلماء أن يكونوا أقرب الناس للعلم متمسكين به ناشرين له، كما نوه بذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل عن العلم، وكما حظ على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. لذلك كان حريا بنا أن تؤسس هذه الأكاديمية العلمية، طبعا بعد أن عرض علينا الشيخ دكتور العربي هذه الفكرة على رئيس الدار، ثم بعد ذلك عرض علي الفكرة، طلبت منه أن يعد برنامجا لذلك، يعني محل المسألة قال لي كان طلبة في الجامعة، طبعا مع الجامعة التكوين محدود، في الساعات محدودة، التخصصات محدودة، الأساتذة يختلفون في عطاءاتهم، فقال نريد دعما للمسألة العلمية، لأن يتخرج الطالب أو يتخرج الطالب في الجامعة 3 سنوات أو 5 سنوات ثم بعد ذلك لا تجده بتلك المكنة العلمية، ما الذي ينبغي علينا؟ قال لابد من دعم علمي، نحن رأنا في زمن الدعم في كل شيء الآن، قال لابد من دعم علمي للجامعة أيضا، الدعم العلمي في الابتدائي وفي المتوسطة وفي الثانوية لابد من دعم علمي أيضا للجامعة. قلت مرحبا بهذا المشروع المبارك، يعني نعد طبعا العلوم الشرعية كثيرة وكثيرة جدا، نعد أهمها، فأعد هو والشيخ دكتور محمد ياسين باهي أعدوا مخططا لذلك جملة من المواد، ثم بعد ذلك يعني كانت هناك اجتماعات كثيرة مكثفة وطويلة وفيها مناقشات، والحمد لله يعني مجموعة يعني من أساتذتنا ومشايخنا ودكاترتنا وفضلائنا يعني اجتمعوا جميعا، وكان هذا البرنامج العلمي الذي بدايته في هذا اليوم السعيد بإذن الله تبارك وتعالى. يعني في الحقيقة يعني أنا أريد أن أذكر نقطتين إن شاء الله ما ننساش على كل حال. النقطة الأولى يعني أنا لن أذكركم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على العلم، يعني ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل دائما نقول لطلاب العلم هذه المسألة، عزكم الله وأكرمكم وأكرم بكم هذا المجلس، الكلب الذي معروف نجاسته عند جماهير أهل العلم طبعا ما عدا خلاف المالكية أن الكلب نجس، كلب نجس، وكما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو غير كلب صيد أو زرع أو ماشية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقص من أجله كل يوم قرطة، يعني الكلب ما عندك مشته، كان نابح صوته مزعج، كان تهرب الملائكة، يعني إذا حارب على جمهور يعني نجس إلى غير ذلك. شوف سبحان الله، الله تبارك وتعالى رغم في شرعه ذكر نجاسته وذكر ما فيه، ولكنه لما ذكره في طريق العلم فضل الله تبارك وتعالى الكلاب المتعلمة على الكلاب الجاهلة. نعم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، معروف فقها أن الكلب المعلم إذا صاد تأكل، وأن الكلب الجاهل إذا صاد فهو جيفة، صحيح ولا لا؟ لذلك يعني منزلة العلم هذه منزلة شامخة سامقة، يعني علماؤنا وأئمتنا ابتداء من الصحابة يعني بذلوا فيها الأعمار وأفنوا فيها الأعمار وبذلوا فيها الغالي والرخيص، هذه مسألة متفق عليها. هناك مسألة أخرى في قضية هذه الأكاديمية، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني تتلقون علوما عديدة تكون فيها دعم يعني لا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى، يعني ابتداء بهذا المجلس والعقيدة وعلوم كثيرة بإذن الله عز وجل، ممكن عبر هذه السنة وعبر سنوات قادمة بحول الله تبارك وتعالى في كل يوم سبت، وإن شاء الله أمره يسير يوم السبت، يعني هو يوم عطلة وأنتم تحضرون بإذن الله تبارك وتعالى، والمشروع في الحقيقة ينجح بكم، المشاريع العلمية تنجح بطلاب العلم إنهم واظبوا على ذلك، وكيف لا تواظبون على مجلس رو فيه الملائكة وفيه الرحمة وفيه السكينة والله تبارك وتعالى يذكرنا في من عنده، ونحن يعني نشرف بكلام الله تعالى نذكره وندرسه وندرسه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فقط لن أضرب لكم مثال سيدنا جابر بن عبد الله اللي سافر شهرين من أجل حديث واحد، ولا يعني بشعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث اللي سافر من أجل الحديث في الحج ورجع لقى الحديث في بلاده. يعني الأمثلة كثيرة جدا، ولكن سأضرب لكم مثل قريب. شيخنا الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور أبو بكر كافي قبل 5 سنوات شرع في مثل هذه المسألة، وإن كان يعني كانت في مسجد على كل حال، يعني شرع في مشروع علمي، في مشروع علمي كان الطلبة يأتونه من كل مكان، وكنا من هذه الولاية، أنا أنقل معي مجموعة من الطلبة، ثم الحمد لله يعني الأكثر رأوا المسألة قريبة جدا، رغم الأغلب في الواد ولا في جرافي تقولت ولا حتى من برا، طلبة جامعيين رم يسكنوا هنا في الوادي، المسألة ميسورة جدا. يعني كنت نذهب إلى قسنطينة بالثلاثة أيام نقرأ على الشيخ من الصبح للعشاء، نعم، ونحن صابرون والطلبة صابرون أيضا، والمسألة هذه تتكرر في كل شهر 4 سنوات، في كل شهر نذهب إليه 3 أيام يعني، ونمكث في قسنطينة تعب، وتعلمون في الشتاء الظروف يعني الظروف يعني التل يعني الأمطار والبرد الشديد، ثم بعد ذلك في كثير من الأحيان يعني وين تبات في بعض الأحيان، يعني كنت لا أريد أن أخرج شيخي لأنه دائما يلح علي بأن نبات عنده وكذا، وين نروح؟ وبعد العشاء في الشتاء نزيد نروح لوين؟ من قسنطينة نروح لصدراتها باش نباتوا باش مع 3 تاع الصباح نرجع الصبح تاع غدوة باش نزيدوا نقرأ على الشيخ من جديد. نعم، وقرأنا على الشيخ أكثر من 30 كتابا، ختمناها كاملة. لذلك يعني أنا أحض طلاب العلم وأشد على أيديهم، أنتم من تنجحون هذا المشروع العلمي بإذن الله تبارك وتعالى، وقد بسط الخير بين أيديكم. الحمد لله جملة من المشايخ إن شاء الله الذين لهم مكنة علمية سيدرسونكم في مواد علمية كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن يتخرج الطالب الجامعي المتمكن، لأن في المستقبل سيكون أستاذا، فمن الأحرى أن يكون متمكنا علميا حتى يعني يكثر عطاؤه ويكثر نفعه بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا نريد أن يكون معنا الإمام المتمكن، أيضا الإمام المتمكن في مسجده، فإذا درس أفهم وبلغ العلم، وإذا سئل أجاب بعلم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا نريد أن يكون معنا المهندس المتمكن علميا أيضا. لذلك هذا مشروع من مشاريع الخير، فيعني ساهموا في دعمه بكل يعني من كل جوانبه، ومن أكبر الدعوم له هو حضوركم ومواظبتكم، فأنتم في خير بإذن الله تبارك وتعالى. كما ذكرت لا أطيل، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلكم في قابل أيامكم بإذن الله تبارك وتعالى من العلماء النفعين الذين تصلح بهم البلاد والعباد بإذن الله عز وجل. أذكركم بأن الشيخ العلامة الإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى، الذي بدأت به الكلام أولا وأختم به الكلام آخرة، لما يعني رجع من الزيتونة، وطبعا الجزائر كانت في مرحلة استعمارية وكان الجهل مطبق جدا، مما أنقذ به هذا الإمام مع مجموعة من العلماء معه، مما أنقذوا به بلادنا من الجهل والاستعمار هو مسألة العلم. شرع فيه الشيخ بن بديس من العشرينيات إلى الثلاثينيات، ثم أسسوا بعد ذلك جمعية العلماء المسلمين وانتشر العلم حينها وجاء النفع وتنورت الأمة وصار هناك علماء. ثم بعد ذلك يعني بعد أن تنورت العقول وتمكن العلم من الناس، جاءت مسألة بعد أن استقلت القلوب، جاء استقلال الأبدان وإخراج المستعمر من بلادنا. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقه لما فيه الخير والسداد والصلاح والرشاد. نعم، كما علمتم وسمعتم من الشيخين الفاضلين مدى التعب الذي عانيناه في دار الإمام مالك من أجل الانطلاقة التي تأخرت شيئا ما ونحن نقدم خالص اعتذارنا، فالأمر كان خارج النطاق، كان خارج الوسع، أكبر مما هو متاح بين أيدينا. آخر الهموم عملية الفرز التي طال بنا الوقت في إعدادها حتى نوفر مقاعد لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم وطالباته. أيها الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل يصطفي من عباده أقواما أناسا، يصطفيهم لأن يكونوا مقربين إليه، يختارهم لأن يكونوا من أهله وخاصته، يخصهم بالعلم، يخصهم بهذا الشرف. نسأل الله أن يكتبنا منهم. أدعو إلى المنصة الشيخين الفاضلين الشيخ محمد العربي ببوش رئيس الأكاديمية، أكاديمية التأصيل العلمي، والشيخ الدكتور عبد القادر بن خليفة مهوات نائب مدير معهد العلوم الإسلامية المكلف بالدراسات وعضو المجلس العلمي بدار الإمام مالك، فليتفضلا مشكورين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومما زادني فخرًا وتيهًا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فناول الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دار الإمام مالك للحديث النبوي الشريف. مرحبا بكم كل باسمه ولقبه ورتبته ومقامه في أكاديمية التأصيل العلمي، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها وأن يرزقنا التوفيق والسداد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنه وعطائه تتنزل البركات. الحمد لله أولاً وآخراً، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أكاديمية التأصيل العلمي هي مشروع علمي أكاديمي خيري لا يهدف إلى أي ربح، إنما الغرض منه العلم، الغرض منه طلب العلم وخدمة طلاب العلم وطالباته، يسعى إلى تقريب العلوم الشرعية من طلبة العلم وطالباته. العلوم الشرعية أيها الإخوة الأكارم هي واجب شرعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل مسلم مطالب بتعلم قدر معين من العلوم الشرعية. يسعى برنامجنا إلى التكوين الشرعي، أن يتعلم الإنسان ما يهمه في أمور دينه، ما ينبغي له أن يتعلمه في الأمور التي يحتاجها عمليا. عندما نتكلم عن العلم الشرعي، نحن نتكلم عن شيء فضله الله، شيء رفعه الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يؤتي الحكمة من يشاء. قال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أردت التنبيه عليه هو أن النصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه وفضل أهله ومن ينتسب إليه المقصود بها أصالة العلم الشرعي، وهذا قد يغيب عن أذهان البعض فيظن بأن العلوم كلها مقصودة أصالة. العلم الشرعي له فضل على كل العلوم، وأقولها حالفا غير حالف، أفضل العلوم على الإطلاق وأزكاها عند الله وأعلاها مرتبة هي العلوم الشرعية، لأن العلم الذي يقربك من الله هو أفضل علم، العلم الذي يصلك بمولاك هو أفضل علم. فالعلوم الشرعية أصالة هي المقصودة بالأحاديث الواردة في فضل العلم وفضل أهله وطلبته. لذلك كان لزاما على كل مسلم أن يتعلم قدرا معينا من العلوم الشرعية. الأكاديمية الفئة المستهدفة فيها هم طلبة الشريعة بالدرجة الأولى، المتخرجون من المعاهد الشرعية الأئمة، لكن أيضا ذوي التخصصات الأخرى العلمية الذين يحتاجون إلى العلوم الشرعية. وكان السبب من الأسباب كما ذكر الشيخ عبد الكريم قبل قليل هو الطلب المتزايد من طلبة العلم في دورات معينة تكونهم في علوم شتى، كذلك ما تقوم به الدار من دورات علمية ومجالس سماع ومجالس إجازة من حين إلى آخر، ونرى الإقبال الكبير لطلبة العلم والمهتمين بالعلوم الشرعية. فجاءت الفكرة لكي تكون هناك الآن نظام، يكون هناك نظام أكاديمي منتظم فيه العلوم الشرعية متكاملة، ينتسب إليه الطالب بشكل منتظم بحضور منتظم ويتحصل على شهادة وإجازات بإذن الله. وإلا فعند كلامنا عن الإجازة والشهادة وعن الاعتماد، شهادة دار الحديث ليست شهادة معتمدة الآن، لكن نسعى بإذن الله عز وجل إلى اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، لأننا قابلنا في الأكاديمية من هو متحصل على شهادة البكالوريا، لأن الأكاديمية تستهدف فئة معينة نريد لهم إن شاء الله عز وجل شهادة بما يقارب أو ما يعادل ليسونس إن شاء الله في ثلاث مستويات، وإن شاء الله بعد ثلاث مستويات ثلاث سنوات يكون هناك التخصص. فلذلك الشهادة نسعى إليها بإذن الله لتوثيقها، لكن طالب العلم سيأخذ إجازة في كل فن من الفنون، يأخذ شهادة تخرج، لكن نذكركم بأن الشهادة عند رب العالمين أقوى وأعظم، لأن الله تعالى وعد الذين ينتسبون إلى العلم الشرعي بالرفعة في الدنيا وفي الآخرة. الشهادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك الشهادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عندما أريد أن أجمل الكلام وأختصر، تكلم العلماء عن أسس العلم فقالوا أسس العلم أربعة: شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. الأول شيخ فتاح، يفتح مغاليق القلب والعقل، شيخ ذو أهلية ذو كفاءة يتمكنه من شرح ما استشكل على طلبة العلم. فسعينا بخلال هذه الأكاديمية أن نستقدم أساتذة أكفاء أساتذة في تخصصاتهم متميزون يفيدون طلبة العلم وطالباته. وقال الشاعر: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان آخذا للعلم من صحفي فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فلذلك في نظامنا التدريسي نجمع بإذن الله بين الأصالة والمعاصرة. فالأصالة في تدريس المتون، فنحيي تدريس المتون وإسنادها إلى أهلها وأصحابها. فمتون العلم متنوعة، عندنا متن عدة الطلب في منهج التلقي والأدب في أداب طالب العلم، عندنا أيضا مقدمة الرسالة في أصول الدين والعقيدة، عندنا أسهل المسالك في الفقه، كذلك الأربعون النووية في شرع الحديث، نظم الورقات في أصول الفقه، الزمزمية في علوم القرآن، نخبة الفكر في علوم الحديث، نظم الآج الرومية في النحو. إذن هذه المتون للمستوى الأول كلها بإذن الله سيتم ماذا تلقينها وتدريسها في الأكاديمية. أيضا عقل الرجاح، لا بد لطالب العلم أن يكون ذا عقل راجح، ذا فكر ثاقب، ذهن متوقد، يستطيع من خلاله أن يفهم العلم وأن يتقدم فيه. لذلك الإمام الشافعي يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. كتب صحاح، اخترنا هذه المتون كما ذكرت: مداومة وإلحاح، وهنا مربط الفرس. العلم لا ينال براحة الجسد، من أراد العلم، من أراد الشهر لا بد له من إبر النحل، من أراد الشيء المتميز عليه أن يصبر وأن يكابد المشاق، يتجشم الصعاب من أجل تحصيل العلم. لا ينال العلم براحة الجسد، لا بد من مداومة، لا بد من اجتهاد، لا بد من التزام بالنظام. حاولنا من خلال الأكاديمية أن نتجنب كل العوائق التي من شأنها أن تعيق طلبة العلم على المواصلة، فاستثنينا من الأسابيع أسابيع الامتحانات الجامعية، استثنينا أيضا أسابيع العطل التي فيها مناسبات، فيها بعض الطلبة والطالبات يذهبون إلى ولاياتهم. إذا حاولنا قدر الإمكان مع اجتهاد المجلس العلمي والقائمين على الأكاديمية، فحاولنا قدر الإمكان أن نجتنب كل ما من شأنه. وأيضا من بين أسباب التأخير هو أن السبت الماضي كان مسابقة الدكتوراه، فأجلنا، كان من أسباب تأجيل الانطلاق. إذا كل هذه حاولنا، لكن يبقى الآن الالتزام أمر ضروري، المداومة والإلحاح هي السبيل التي ينبغي على طالب العلم المجتهد أن يسلكها لكي يحصل العلم، ولكي تعلموا أيضا بأنكم محظوظون بانتسابكم إن شاء الله لهذه الأكاديمية، وأنكم الآن في مرتبة قد يتطلع الكثير إلى أن يصل إليها، لأن كان البعض لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالأكاديمية. فأنا لذلك قد أتجاسر وأضيف شرطا آخر أو أسا آخر، إذا قلنا شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح، وأضيف ومقعد بدار الإمام مالك متاح. ونسأل الله عز وجل السداد، حاولنا قدر الإمكان توفير كل المتطلبات، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحاولوا أن تجدوا لنا الأعذار. وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وسلم. بارك الله في الشيخ الكريم. ذكر الشيخ أثرا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، هذا العلم عزيز، هذا العلم يحتاج منا بذل جهد، يحتاج منا مداومة، ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. أما أن ينال العلم بالأحلام والأماني وفي المنامات فهذا غير ممكن. نسأل الله العلي العظيم التوفيق والسداد. أحيل الكلمة إلى شيخنا الشيخ عبد القادر مهوات، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسعد في هذه الصبيحة الطيبة المباركة أن نكون من عناصر مفاتيح الخير. جعلني الله وإياكم دائما وأبدا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فنحن نشهد الآن بداية خير، انطلاقة مشروع أسميناه بأكاديمية التأصيل العلمي. هذه البداية ومازال كما يقال. هذه أول دفعة تشرف بها هذه الوجوه النيرة. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا جميعا، منظمين ومدرسين وطلبة علم، إلى أن نشهد حفل التخرج ذات يوم، وما ذلك على الله بعزيز. هي دائرة تدور أيام بإذن الله معدودات، بشيء من الانضباط، بشيء من الثبات، نصل إلى المبتغى. والأكاديمية ستتدرج بكم على مستويات إن شاء الله تعالى، مستوى أول فثاني إلى المعالي بإذنه جل في علاه. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى العلم الشرعي وتأصيله. صحيح قد أخالف دون أن أستعمل يعني ما يسمى بالضغط المعنوي على الدكتور العربي ببوش الذي سيناقش أطروحته قريبا بإذن الله تعالى بإشرافنا. أقول كل العلوم لها فضل، وكل العلوم نحن في حاجة إليها، إلا أن العلوم الشرعية تبقى هي الأفضل، تبقى هي الأفضل. وإلا إذا ما تقرب الطبيب بطبه إلى ربه فإن ذاك سيوصله إليه، وإذا تقرب المهندس بهندسته إلى ربه فإنها ستوصله. ولعلكم تذكرون ما في ترجمة الإمام المازري المتوفى سنة 536 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العالم المالكي الكبير، لما احتاج ذات يوم لشدة مرض إلى من يطببه، فكان الذي أشرف على تطبيبه يهودي، وباح له اليهودي بما في قلبه، قال لولا احترام صنعتي لأعدمتك للمسلمين. أنت جثة كبيرة، رأس كبير، علم كبير من أعلام المسلمين، المازري ومن هو في علمه وجلالة قدره، يمكن أن أتظاهر بأنني أداويك لكن أقتلك، لكن احترمت صنعتي. فحركت هذه المقالة الإمام المازري، فتعلم الطب حتى برع فيه، فكان يفتي في الطب كما يفتي في الفقه. فكل العلوم إن شاء الله شريفة، لكن يبقى الشرف الأكبر إن شاء الله تعالى للعلوم الشرعية إذا ما حسنت النية. أيها الإخوة، في هذه الأكاديمية ومشروعها بمستوياته ومقرراته المختلفة، نحن نريد أن نعتز بإطاراتنا ومشايخنا. ما أحوج الجزائريين إلى أن يلتفتوا إلى الطاقات التي هي بين ظهرانيهم حتى ينهلوا منها. فالعديد منا يحلم بأن يخرج إلى منطقة كذا أو كذا لعله يتعلم، لعله يأخذ شيئا من العلوم، لعله يجاز في شيء، ناسيا وربما متناسيا طاقات وأعلام ومشايخ عندهم من المكنة العلمية ما يعطونه منه. فالأكاديمية بإذن الله ستعمل في هذا السياق. كما لا أريد أن أنسى في هذه الانطلاقة المباركة شكر جهود إخواننا وعلى رأسهم الشيخ العربي والشيخ ياسين الأول وياسين الثاني وأعضاء المجلس العلمي، ونتشرف بأن نكون منهم الذين يعني كثرت أعمالهم وجلساتهم وتداخلت أفكارهم ومن أعمال واصلوا فيها الليل بالنهار حتى وصلنا إلى بداية الحصاد هذه، فهم مشكورون مأجورون على سن هذه السنة الطيبة، ولعلها تتتابع في مناطق أخرى من ربوع الوطن. أنا أريد من إخواني أن يشكروا هذه النعمة، نعمة تحصيل العلم عن مقربة دون كلفة مادية ودون كلفة وقتية ودون كلفة بدنية، لا يضطرون إلى السفر، لا يضطرون إلى مال ليبذل، الأمر بين أيديهم. أريد أن أحسس إخواني وأخواتي بهذا حتى نشكر هذه النعمة، وشكرها يكون طبعا قلبيا ويكون لسانيا ويكون عمليا باستثمارها على النحو الأفضل حتى يزيدنا ربنا من عطائه، لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأكارم، في تصوري وتصور إخواني القائمين على دار الإمام مالك وعلى أكاديمية التحصيل العلمي، هذا المشروع الذي أنتم تشرفون بأن تكونوا أعضاء فيه هو يسعى للتكامل مع هيئات ومؤسسات ومشاريع أخرى موجودة في المجتمع، تكامل، وربما في شيء من التنافس الشريف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمعهد العلوم الإسلامية يخرج في كل عام ما شاء الله عشرات بل مئات الطلبة والطالبات المتخصصين في الشريعة، بعض المدارس القرآنية تخرج، بعض المعاهد الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الدينية تخرج، المساجد الآن فيها دعاة وفيها أئمة، منهم من كان متخصصا في العلوم الإسلامية وأخذ شيئا منها ذات يوم على مشايخ معينين، لكن فيه من كان عصاميا ولم يظفر بهذا الشرف. في أساتذة الآن تشرف على تعليم العلوم الإسلامية في الثانويات المختلفة، وقد أخذوا شيئا من العلوم الشرعية في كلياتهم ذات يوم. نحن من خلال هذا المشروع نريد أن نتكامل مع هؤلاء طلبة العلوم الإسلامية في المعهد الذين يدرسون الآن والذين تخرجوا، نريد أن نزيدهم فيما عندهم ونزكي تأصيلهم. الدعاة والعصاميون الذين لهم شيء من الثقافة الشرعية وهم الآن يشرفون على جمعيات ثقافية إسلامية أو يشرفون على دروس وخطابة في مساجد، فنحن نريد أن نزيدهم، نريد أن نقويهم. الأساتذة الذين يدرسون العلوم الإسلامية ما أحوجهم في العديد من المواضع إلى أن ينهلوا علما وأن يزدادوا تأصيلا، فنحن نعينهم. السادة الأئمة بعضهم لحد الساعة يكاد يكون مشلولا، لا يستطيع أن يفتي، لا يستطيع أن يفقه الناس، لا يستطيع أن يجهر ببعض الأشياء التي يراها أنسب، لأنه يحس بأن هناك نقصا في علمه، هناك نقصا في التأصيل. لذلك تأتي هذه أو يأتي هذا المشروع الذي نعتبره مميزا إن شاء الله تعالى ليتكامل ولينصب جسر التواصل مع كل هذه الهيئات ومع كل هؤلاء الأشخاص الذين سيفيدون المجتمع أيما فائدة. هذه النقاط التي أردت أن أضعها بين أيديكم في هذا المقام الأولي في هذه الانطلاقة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما على الهدى، أن يختم لنا ولكم بالحسنى، أن يحقق لنا ولكم المقاصد الطيبة، إنه تعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم المصير. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأرجع الكلمة إلى أخي الدكتور ياسين باهي فليتفضل، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا الفاضل. استكمالاً لما قاله الشيخ محمد العربي ببوش فيما يتعلق بأكاديمية التأصيل العلمي، أعلم إخواني وأخواتي بأن عدد المسجلين فيها كان قد تجاوز 260 طالباً وطالبة، وبعد وضع معايير من قبل المجلس العلمي للدار كان انتقاء 160 باحثاً وباحثة في العلوم الشرعية وفي غيرها من الراغبين في الانتساب لهذه الأكاديمية. كذلك أعلم إخواني بأن المدة الزمنية للدراسة هي 3 سنوات ابتداء، كل عام مفصول عن غيره. العام الأول بعدما يجري الطالب امتحانات جزئية يتحصل فيها على عدد من النقاط أو لنقل نسبة مئوية معينة، يوجد امتحان شامل لينتقل إلى المستوى الثاني وهكذا دواليك إلى أن يتخرج. لنا آفاق كثيرة في المستقبل بإذن الله عز وجل، من بين هذه الآفاق في أكاديمية التأصيل العلمي أن نجعل فرعا إلكترونيا للتعليم عن بعد كما هو موجود في عدد من الجامعات العالمية الكبرى، فنمكن الطلاب البعيدين عنا ونجعلهم قريبين منا إلكترونيا، فيستفيدون، يدرسون، يمتحنون، ثم ينالون الإجازات والشهادات من الأكاديمية. كذلك سنفتح المجال في شبكات التواصل الاجتماعي كالواتساب والتليجرام لندرس من خلال هذه الوسائل ونستغلها في الخير بإذن الله عز وجل. كذلك من آفاق الأكاديمية أن تبث هذه الدروس أو توضع هذه الدروس كمادة سمعية بصرية مصورة تصويرا احترافيا وفق المعايير التي وضعتها القنوات التلفزيونية، نضعها في قناة يوتيوبية رسمية أو تبث عبر القنوات التلفزيونية الرسمية أو الخاصة. فصل بين الكلمات والشروط. أحكي لكم طرفة رواها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن هشام بن عمار، عن هشام بن عمار قال: باع أبي دارا ربما هي في الأندلس 20 دينارا وأرسله إلى الإمام مالك ليسمع منه، وكان صبيا صغيرا، فدخل على الإمام مالك في مجلسه وهو يجلس جلسة الملوك بتلك الأبهة والهيبة والناس تسأله، فجاء دوره فوقف قرب الإمام مالك وقال: حدثني. قال: حدثني. فقال له الإمام مالك: اقرأ. قال: لا، بل حدثني. قال له الإمام مالك: اقرأ. قال: لا، بل حدثني. فنادى الإمام مالك أحد الغلمان وطلب منه أن يأخذ هذا الصبي ويضربه 15 صوتا، فذهب به وضربه 15 صوتا وجاء به يبكي. قال: يا إمام، والله لا أجعلك في حلم، ظلمتني. الإمام مالك سأله: وما كفارته؟ قال: 15 حديثا، كل صوت بحديث. فلما حدثه 15 حديثا قال: يا إمام، زد الضرب وزدني الأحاديث. فبعد جو الكلمات نأتي إلى الشروط، ولربما الشروط فيها شيء من الكلفة، ولكن المؤمنين عند شروطهم بنود تنظيمية تتعلق بالدار حفاظا على النظام العام. عددنا ما شاء الله كبير جدا، فلا بد من شيء من النظام حتى تكون سيرورة التدريس في أريحية. أولا، لا بد من احترام الأساتذة المدرسين وعدم الإساءة إليهم بأي وجه كان، لا نبزا، لا صراحة، لا تلميحا، ولا أي شيء. كذلك الالتزام بتعليمات الهيئة الإدارية والتنظيمية. عندنا هيئة إدارية، هيئة تنظيمية، ستضع بعض الشروط وبعض المعايير التنظيمية، بعض التعليمات تراها هي تتوافق مع الدار، فالدار فيها أكثر من نشاط، ليس نشاط الأكاديمية وحده فنكون نحن في أريحية من أمرنا، لا، حتى لا تتزاحم الأشرار ونقع في مشاكل نلتزم بهذه التعليمات التي يضعها المنظمون في الدار. كذلك من الأهمية بمكان، نحن في مجالس علمية، همنا العلم، لا ندخل السياسة في حديثنا، فالناس نحن هنا في هذا المجلس بتوجهات سياسية مختلفة، أفكار، رؤى، مناهج، مدارس فكرية، كلنا جميعا اجتمعنا لهدف واحد هو طلب العلم الشرعي، نجعل هذا الهدف هو نصب أعيننا، نجعل الهدف نصب أعيننا، نسير من أجل تحقيقه، الأشياء الأخرى تكون في محلها وفي أماكنها الأخرى، فلا داعي لإثارة هذه الفتن بين المسلمين. الدار وفرت لنا ممتلكات فنحن نحافظ عليها حفظاً، لا أقول على الأوقاف بل على ممتلكات الدار هكذا بصفة عامة، نحافظ عليها حفظاً للمال العام، هذا مال الجميع. كذلك التحلي بالاعتدال والوسطية، سواء في المظهر، في الكلام، في الحوار بيننا، نجتنب مظاهر التطرف ونجتنب كذلك مظاهر الانحلال إن صح التعبير، وإن كان المجلس لا يضم هذه الأشياء ولكن أقولها من باب الاحتراز. نعم، وإلا فالحمد لله الموجودون هم خيرة الناس في المجتمع بإذن الله عز وجل، ونحن لا نزكي على الله أحدا. الانتقال من مستوى لآخر يتطلب الحصول على نسبة 70%، 14 من 20، وهذا لا يتأتى إلا بالجد والاجتهاد. اعتمدنا نظام المقاييس، كل فن أو كل علم لا ندخل معه غيره، هذا شهر أصول الدين، تفرغ لأصول الدين، لا تشرك معه غيره، اقرأ واجتهد، بعد إكمال هذا المقرر تمتحن فيه، يجب أن تتحصل على نسبة 70% في امتحانه الجزئي. في نهاية الموسم الدراسي عندنا امتحان شامل كذلك تتحصل على نسبة 70%، وهذا لابد فيه من جد ومن استمرارية في التحصيل، من استمرارية في المراجعة. كذلك الغياب، وهذه مشكلة تؤرقنا نحن، الطالب لا يتغيب، لأن التغيب بمقدار ربع المقرر يقصي الطالب أو يقصي المنتسب من هذا الفن، من هذا المقياس، من هذا العلم. لنفترض مثلا مقياس في أسبوعين أصول الدين، في أسبوعين إذا تغيب الطالب سبتا واحدا قد تغيب على نصف المقرر، فهو مقصى من هذا المقياس، فلا يتغيب أحد. الالتزام بالتوقيت المحدد، اليوم هي يوم انطلاقة وأصعب الأمور ابتداؤها، كانت الانطلاقة متأخرة ولكن من الأسبوع القادم إن شاء الله 8 ينطلق الشيخ في الدرس، الطالب من الساعة 7:30 هو في الدار موجود. عند حضور الطلبة والطالبات يتجمع الأخوات في الجناح النسوي، عندهن مسؤولة يتواصلن معها، عندما تأذن لهن بالصعود سيصعدن هن بعد الرجال، نحن سننظم الأمر مع الرجال، يصعد الرجال أولا بعد ذلك يؤذن للأخوات فيصعدن، تجنبا للاختلاط أثناء الصعود لأن المدخل واحد، لو كان الصعود بحرية لتزاحم الناس في الدرجات، لا، وفي عملية النزول ستكون بطريقة أخرى، سينزل الرجال ويبقى الأخوات هنا في القاعة عندهن ما يحتجنه في هذا الجناح، ميطأ يسترحن لا يدخل عليهن أحد، والرجال عندنا في الأسفل مكان مخصص لهم. بعض الإخوة قد يصل متأخرا، فليعذرنا ولا يصعد ولا يحرجنا، أنتم عندنا سواء كأسنان المش، أنتم كلكم أفاضل، فمن جاء متأخرا لو فتح الباب الشيخ يبدأ التدريس على 8 كل مرة، يدخل واحد مع ضوضائه وضجيجه بجلبته شوش على الشيخ وشوش على الحاضرين، فيلتزم كل واحد ويحتسب يجعل احتياطاته لأن يكون هنا في الدار من 7:30 ويدخل في الوقت المحدد. نعم، يحرم من الفترة الأولى مثلا جاء على 8:15 سيبقى هنا في الدار ولا يدخل إلى الدرس إلا في الفترة الثانية على 10:30، يحرم من الفترة الأولى لئلا يشوش على الحاضرين ولئلا يشوش على الشيخ. أثناء وجودنا في القاعة نرجو من إخواننا وأخواتنا الهدوء، الهمسة بين 2 هنا و2 هناك تتجمع فتصبح جلبة ضجيج، وهذا يشوش. عددنا كبير 160 أو 170 حاضرا، الهمسة يظنها الواحد منا لا تؤثر، ولكنها بالنسبة للشيخ بالنسبة للحضور ستكون مزعجة. الهاتف خير وشر في الدرس، أرجو من إخواني وأخواتي عدم الانشغال بالهاتف، لا أقول أغلق الهواتف النقالة، ربما واحد يكتفي بورود الرسائل إليه، يكتفي بورود إعلام بالمتصل، لكن لا يبقى مع هاتفه يراه ويعيد الرد على الرسالة، هذا مجلس علم، فنعطي لهذا المجلس حقه من الاحترام ومن الأدب. علمنا مشايخنا التأدب في حضراتهم، من كمال الأدب عدم الانشغال عن الشيخ ببصرك فضلا عن أن تذهب بعقلك وفكرك. كذلك عدم الخروج من القاعة إلا لسبب اضطراري جدا، إلا للمريض الذي عذره معه، أما من أجل الرد على الهاتف فلا. تكتمل عندنا كل حصة فيها ساعتان، ساعتان من 8 إلى 10، ثم عندنا راحة نصف ساعة كافية لأن نستريح، لأن نرد على الهاتف، نذهب لقضاء حوائجنا، نصلي ركعتي الضحى، لك الخيرة في أمرك. من 10:30 إلى 12:30 درس، لا يوجد خروج إلا للمضطر اضطرارا كبيرا، وهذه ستكون حالات قليلة جدا. عندنا إلكترونيا مجموعتان فيسبوكيتان، واحدة خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث، سنعلن عنها. مجموعة الذكور أطلقت وبعض الحاضرين قد انخرطوا فيها، نحن أوقفنا ضم الأعضاء إليها حتى نتأكد من الحاضرين، لأنه لا يكون في هذه المجموعة إلا المنتسبون لهذه الأكاديمية، نبث فيها الكتب المعتمدة، الشروح، المادة الصوتية، رسالة يريد أن يبلغها الشيخ إلى المنتسبين للأكاديمية، فهي أو استفسار من المنتسبين لأحد الشيوخ أو لأعضاء الهيئة العلمية أو التنظيمية، فهي مجموعة خاصة ليست عامة للناس. المادة العلمية التي تبث فيها هي مادة خاصة بنا، حكر علينا حصرية. نفتح مجموعة ثانية اليوم بإذن الله للأخوات الكريمات. مشكلة عند الأخوات كتابة أسماء مستعارة في الفيسبوك، فكل واحدة يجب أن تنضم لهذه المجموعة. نحن لن نعرف الأسماء المستعارة ما يطابقها من الأسماء الحقيقية إلا بالتصريح. كل واحدة ترسل لنا اسمها الحقيقي، نرى هل هو موجود عندنا في قوائمنا، نقوم بضمها في هذه المجموعة، مجموعة خاصة بالإناث فقط وأخرى خاصة بالرجال فقط. والانخراط فيها واجب وجوبا حتميا، ليس من باب المستحبات. عندنا ملاحظة تنظيمية من هذه الحصة ابتداء، هذا الممر الأوسط خاصة عند الأخوات لا بد من تركه مفتوحا، الأخوات اللائي يجلسن في هذا الممر لا بد من الدخول إلى جهة الطاولات. هذا ممر النجدة، ممر الاحتياط، كل شيء ممكن. وقعت نعم هنا في الدار واحدة أغمي عليها، ابحث أنت عن حل، نقص. عندما يكون عندنا ممر حتى المصور إذا أراد الحركة يكون في أريحية من أمره. عندنا حقوق، التعليم مجاني ولكن جعلنا مبلغا رمزيا من أجل الإطعام، وإن كان هو أقل مما سيكون أو أقل من المبلغ، أقل من أن يغطي الوجبات، ذهبت العبارات، ولكن يقلل الحمل والعبء على الدار. نحن عندنا لنجة وعندنا وجبة غداء، غداء خفيف لأن البطنة تذهب الفطنة، فنحن قللنا من الوجبة لكسر الجوع، نعم، ولربح الوقت. إذا كان هناك شيء يريد أن يضيفه الشيخ العربي فيما يتعلق بالبنود، هذا ما أردت قوله. فاصل ونواصل، نأخذ قسطا من الراحة إن شاء الله قبل أن ينطلق شيخنا الفاضل الدكتور عماد جراية في متن أول هو في باب التزكية في آداب طلب العلم. هذا المتن من الضرورة بمكان، من باب التذكير فقط، لأن موجودين ما شاء الله هم أهل لأن يذكروا، ولكن نحن مع بعضنا نتذاكر الخير وينصح بعضنا بعضا، عسى أن يتقبلنا الله عز وجل عنده من طلبة العلم المتأدبين بآدابه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.